فإذا قال وقفوهم إنهم مسؤولون بسؤال الإقرار، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن، يعني سؤال العلم، مش هنسأل عشان نعرف، إنما نسأل سؤال إيه؟ إقرار. إذا فإن رأيت شيئا نفي وشيئا وأثبت في مراتب أخرى فاعلم أن الجهة إيه؟ منفكة. يقول طيب يا أخي أنت بتقول لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ما احنا نجد في الأسلوب اللي أنت بتقول عليه بليغ القرآن في المعنى الواحد يجيب مرة كده ومرة كده، يبقى إن كانت البليغة الأولى تبقى الثانية مش بليغة، طب وإن كانت البليغة الثانية تبقى الأولى مش بليغة، ما هي مادام جم اتنين في معنى واحد أهو، وبعدين إن هي اللي هتبقى بليغة، إن قلت الأولانية تبقى الثانية إيه؟ مش بليغة، وإن قلت الثانية تبقى الأولى مش إيه؟ وهم الاثنين وصلوا، أقول له أنت توهلت إنهم في معنى واحد، إنما لو تدبرت الأمور لوجدت المعنيين مختلفين، لا يناسبه إلا هذا الأسلوب، وهذا لا يناسبه إلا هذا، أنت فرضت إنهم متفقين، إنما في الواقع إنهم مش متفقين. عرضنا احنا مرة في إعجاز القرآن حينما كنا نتكلم عن إعجاز القرآن، نقول مثلا إيه؟ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. هو جاء في الآية الثانية قال يا أخي ده قال نحن نرزقهم وإياكم، يبقى أنهي اللي بليغة؟ إن كانت الأولى تبقى الثانية مش بليغة، إن كانت الثانية تبقى الأولى مش بليغة، يبقى مختلفين ولا مش مختلفين؟ مختلفين. نقول له أنت خدت لي عجز الآية بس، إنما خد عجز كل آية بصدرها. أنت ليه تسيب صدر الآية وتجيب لي عجز الآية؟ فهي عجز الآية مختلفة، لأن هنا نحن نرزقكم وإياهم وهنا نحن نرزقهم، إنما هل صدر الآية متحد؟ الكلام ده تقوله لو أن صدر الآية متحد، إنما صدر الآية إيه؟ مختلف. لأن ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، فكأن الإملاق موجود ولا لا؟ لا تقتلوا أولادكم من فقر، يبقى الفقر حاصل ولا مش حاصل؟ ما دام الفقر حاصل يبقى شغل المخاطب برزقه قبل ان يشغل برزقه ولا به، لانه مش موجود عنده وخايف لما الولد يجي يفتقر، ده هو نفسه ايه، يبقى ما دام فقير هو يبقى مشغول برزقه قبل رزق مين، يبقى بيطمنوا على رزقه الاول وبعدين يطمنوا على رزق اللي حي. نحن نرزقكم لان الفقر والاملاق موجود، لكن في الايه الثانيه ما قالش كده، هو قال لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم، لا ده قال لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أكن لما يخاف لا يفتقر، يبقى هو الوقت مش فقير، مدام مش فقير يبقى هو خايف لما يجي الولد يجيب له الإيه؟ يجيب له الفقر، لكن هو مش فقير، يبقى مدام خشية إملاق يبقى الإملاق غير موجود، ولكنه يخاف الإملاق إن جاء الولد، يبقى اذا هو مشغوليته برزق نفسه، نقول له لا ده عنده رزقه، ده هو خايف للواد يجي ويجيب له الفقر وياه، ام قال لا ده هيجي برزقه، نحن نرزقهم واياكم. يبقى انت نظرت الى ان ايه؟ الى عجز الايه، ما نظرتش الى كل ايات عجزها مع صدرها. لو نظرت الى الايه في عجزها مع صدرها ما كانتش تنفع على كده، يجي برضو يقول لك ما هو في اساليب، انت بتقول القران كله بليغ، وبعدين يجي يقول لك ان ذلك من عزم الامور في الصبر مثلا، يقول لك في الصبر مثلا ان ذلك من عزم الامور، وفي سوره ثانيه يقول ان ذلك لا من عزم الامور، بقول له برضو انت عمال تلخبطني، انت ما انتش فاهم الايه الاولانيه ايه، بيقول له واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور، اصبر على ما اصابك إن ذلك من عزم الأمور في المصائب التي لا غريم لك فيها، شيء أصابني ماليش غريم فيه، يبقى دي إيه أصبر، لأن ما لما ليش غريم خلاص هعمل إيه، إنما لما يكون لي غريم نفسي تتحرك بإيه، بإن أنا انتقم منه، إنما ده دي ما فيهاش غريم، مات لي ولد أنا ماليش غريم فيها دي، مش واخد بالك، إنما انقتل لي ولد يبقى لي غريم، ولذلك قل له خد بالك بقى يا ابو اصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور، مفيش هنا غريب، انما في الايه الثانيه اللي انت قلتها ان ذلك لا من عزم الامور فيها غريب، ولا من صبر وغفر ان ذلك لا من عزم الامور، لان تصبر على المصيبه وعلى ايه؟ وعلى اللي عملها الغريب ده، لان كل ما تشوفه يهي فيك،

ولهم خصوم أشداء، فبيربيهم على أن أمورهم تكون على الإيه؟ على الحكمة وعلى أنتوا عارفين حكاية زي ما كنا بنسمع الطابور الخامس، هي الطابور الخامس دي. وإذا جاءهم أمر، أي إذا جاءهم خبر، خبر أمر من الأمور يتعلق بالقوم اللي هم المؤمنين أو بخصومهم، يعني مثلا يسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام هيطلع في سرية، ويطلع في الحتة الفلانية يطلع للسرية، وقبيلة فلان هتكون منتظرة عشان تنضم إليه، يقوم الضعاف والمنافقين لما يسمعوا خبر يعملوا إيه؟ يروحوا مذيعين. لما يذيعوه إيه اللي يحصل؟ خصومه يحتاطون، يمكن يروحوا للقبيلة اللي كانت معاداه دي تيجي وياه ويحصروها ما يخلوهاش تطلع. يجوا يقولوا مثلا ده النبي عليه الصلاة والسلام مثلا هيطلع وبعد ذلك يعمل كذا ويبيت كذا ويعمل كذا، يقوموا برضه يذيعوا هذا الخبر. قال لهم لا، المسائل إذا كان هناك خبر يتعلق بكم كجماعة ارتبطت بمنهج تريد أن يسيطر هذا المنهج ولهم خصوم، إياكم أن تسمعوا أمرا من الأمور فتذيعوه قبل أن تعرضوه على القائد وعلى من رأى القائد أنهم أهل للمشورة فيه. يبقى وإذا جاءهم أمر من الأمن، يعني كانت حاجة في صالحهم، أو من الخوف من عدو، أذاعوا به. كلمة أذاعه غير أذاع به، أذاعه يبقى قاله، إنما أذاع بسببه يبقى دليل على أنه ماشي ماشي يقول. يبقى أذاع الخبر يعني غير إيه؟ أذاع بالخبر، يعني كأن الخبر بذاته هو الذي إيه؟ لأن في حاجة الواحد يقولها مرة وتنتهي ليه؟ وتنتهي المسألة، فكأن الإذاعة مصاحبة بإيه؟ بالخبر. والإذاعة طبعا إحنا الإفشاء، الإظهار، الإعلان، الإعلام، كل الوسائل اللي هي إيه؟ اللي تنقل الخبر من طي محدود إلى طي غير محدود، أو من آذان تحترمه إلى آذان تتقحمه. يبقى وإذا جاءهم أمر من الأمن، أي من جهتهم أو من الخوف من عدوهم، أذاعوا به. شوف بقى، ولو ردوه إلى الرسول، ولو ردوه إلى إيه؟ إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول له دي ينقاد وده ما ينقادش، ليستنبط. يعني ايه استنبط؟ دي كلمة النبط نفسها، اذا حفروا بئرا اول شيء يجي من البئر من الماء يسموه الايه؟ النبط. اسمه ايه؟ واستنبط يعني طلب الايه؟ طلب الماء. فدي نقلت من المحسات في الماء الى المعنويات في الاخبار. ولذلك نستنبط الشيء الفلاني من الشيء الفلاني. لما تدي الولد مثلا تمرين الايه؟ الهندسه، وتعطي له معطيات، وبعدين المعطيات دي ياخدها يقول بما ان كذا يساوي كذا يبقى ينشا منه ان كذا، يبقى يستنبط من موجود معدوما، يستنبط من موجود معدوم. فبيقول لهم اذا سمعتم امرا يتعلق بالامن او امرا يتعلق بالخوف فإياكم أن تذيعوه قبل أن تعرضوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تعرضوه على أولياء الأمر الذين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم بعض السلطة فيه، لأنهم هم الذين يستنبطون. هذا يقال أو لا؟ أو لا يقال. طيب، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الله، فضل الله عليكم، كأني مدام أذاعوا به يبقى حصلت أحداث ولا لا؟ حصلت أحداث. ومدام أحداث إيه اللي نجى منه؟ ده فضل الله سبحانه وتعالى وبعض إلهاماته. لم يعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مكة فاتحة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فورى بغيرها يعني ما يقولش الوجهة الحقيقية عشان يأخذ الخصوم على إيه؟ على غيره. طيب، ولما يأخذ الخصوم على غيره يبقى بدون إعداد، يبقى داعي على انهم ما ايه؟ ما يقوموش قوي. شوف الرحمه،